عند دراستنا بالأسرار الوطنية لسورة الفاتحة الحمد من المناسب أن نمر على محطات مختلفة. من هذه المحطات آية مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. هذه الآية فيها قراءتان كما تعلمون، مالك وملك، ولكل من الكلمتين معنى يغاير المعنى الآخر. وأما الملك فهذه الكلمة مأخوذة من الملك، المالك مأخوذة من الملك، وبينهما فرق. المالك أو عفوا الملك هو ذلك الإنسان الذي أو ذلك الموجود الذي له الهيمنة على الشيء من دون أن يكون مالكا له أيضا، كملك المملكة يحكم الشعب يحكم المقدرات، ولكنه لا يملك من على وجه الأرض، فهو ملك وليس بمالك. وبعض الأوقات الإنسان لا يكون ملكا بل يكون مالكا، مأخوذ من الملك لا من الملك. ولكن عندما نصل إلى مقام الربوبية هنالك حيثيتان، حيثية المالكية مأخوذة من الملك، كل من في الوجود، كل من بين السماوات والأرض، السماوات العلى والأراضين السفلى وما بينهن، ملكم إلكم له، يتصرف في ملكه كيفما يشاء. ومن هنا الملائكة بين يدي الرب متأدبة جدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا عندما برز منهم تساؤل بسيط بالنسبة إلى خلقة آدم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الملائكة تراجعت عن هذا الجو الذي أثاروه عند خلقة آدم عليه السلام. فالذي ينظر إلى رب العزة والجلال بالمنظارين، بمنظار الملك ومنظار الملك ومنظار الملك، على أنه ملك وعلى أنه مالك، من الطبيعي ثمرت هذا الإحساس وهذا الاعتراف بالمالكية والحاكمية أن يتحول الإنسان إلى عبد. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الآيات في تمام الترابط. يقول البعض أن قسم القرآن الكريم فلا أقسم بمواقع النجوم، لعل هذا القسم مرتبط إلى وجود حالة تشابه بين النجوم والمجرات وبين آيات القرآن الكريم. تعرفون المقاسات والتجاذب الموجود بين الكواكب، تجاذب محسوب بأدنى درجات المقاييس، وإلا وقع الدمار في هذا الوجود. كذلك الآيات القرآنية متناسبة جدا. نلاحظ القرآن بعد أن تمدح رب العالمين ويعيشك في جو الرحمة العامة والخاصة، يذكرك بالمالكية والمملوكية، الرحمة زائدة للمالكية والمملوكية تفرض بشكل طبيعي حالة العبودية، لا العبودية القهرية وإنما العبودية العاطفية، لأنه رحيم رحمن ملك مالك. مجموعة هذه العناصر توجد العبودية الخاشعة لا العبودية الخائفة. فرق بين أن يعيش الإنسان جو العبودية من دون عواطف كما نلاحظه في العباد المأمورين، كما نلاحظه في الجيوش، الجنود في العساكر يعيشون حالة العبودية الطاعة، ولكن طاعة غير خاشعة لعدم وجود صفة الرحمة مثلا إذا كان الأمر كذلك. فإذا الإنسان عندما يجمع هذه العناصر يتحول تلقائيا إلى موجودا عابد من دون تكلف. وحقيقة هذه الرتبة، رتبة الإحساس بالمملوكية ووقت عالية جدا، وكما أشرنا في أحاديث مختلفة أنه الإنسان لعل في حياته من البلوغ إلى الممات لا يعيش يوما واحدا هذا الشعور، يعيش حالة الاستقلالية والاستغناء، ولا يلتفت إلى هذه الحقيقة إلا عند أول قدومه على ربه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الإنسان الذي يرى نفسه مملوكا بكل معنى الكلمة، هذا الإحساس فيه بركات كثيرة لا تعد ولا تحصى. من أول أو من أولى بركات هذا الإحساس التعبد الطبيعي من دون تكلف ومنة، ما يحتاج إلى مجاهدة في كل موقف. الإنسان غير السالك، غير العابد، غير الذي يرى نفسه مملوكا، يحتاج إلى معاملة في كل يوم، وفي اليوم الواحد يحتاج إلى مجاهدات عديدة، مجاهدة في مجال النظر، في مجال السمع، في مجال البطن، في مجال شهوة النساء. وأنتم تعلمون بأن المجاهدات المتكررة يوجب ثقلا على النفس، بمثابة الطفل عندما تنهاه صباحا ظهرا ليلا عشاء يتمرد أخيرا، لأنه أوامر قسرية خلاف مزاجه وطبيعته. الإنسان المجاهد للسالك الذي يجاهد نفسه في ساعة من الساعات قد تنسلت لديه زمام الأمور ويستسلم للضغط الذي يوجده إبليس فينهار، وهذا ما نراه من حركات الانقلاب والردة في كثير من العابدين والمجاهدين. ألا تعلمون البعض لهم سوابق عريقة في الجهاد بمعنيين الأصغر والأكبر، ولكنهم بعد ذلك تراهم في درجات دنيا وساقلة كثيرة، كما رأينا من بعض من شهدوا مع النبي غزوات مختلفة ولكن آل أمرهم إلى الانحراف. الإنسان السالك بالواقع يهيئ الأرضية لهذا الأمر، له بنيان عميق، له أسس، ولهذا لا ترى هذا الفتور، لا ترى هذا الانقلاب في سلوكه على وتيرة واحدة، لأنه يرى نفسه ملكا طلقا لرب العالمين في كل حركاته وسكناته، ولهذا لا يفكر في التمرد، لا يفكر في المعصية، وعندما لا يعصي ويطيع لا يرى في ذلك منا أبدا، يرى مقتضى طبيعته ذلك. هل رأيتم يوما من الأيام الوردة تمن على البشر برائحتها؟ لأن طبيعة الوردة أن تكون فواحة، فلا تمن من طبيعتها ومن ذاتها. وكذلك الإنسان في عالم الحيوانات، هل رأيتم نحلة تمن على البشر بعسلها؟ لأن من طبيعتها أن تنتج هذا المعنى. فالمؤمن السائر إلى الله عز وجل طبيعته، التفتوا جيدا لهذا التعبير، طبيعته تقتضي الطاعة، لا مجاهدة النفس تقتضي الطاعة. المجاهدة أمر خارج عن الذات، ولأنه خارج عارض، ولأنه عارض يأتي ويذهب ويزول ويرتفع. أما إذا تحول الأمر إلى سنخ وإلى ذات وإلى جوهر مستحيل منه ذلك، فهذا معنى المعصوم. المعصوم ذلك الموجود الذي لا يمكن، مو لا يقدر، يقدر أن يعصي ولكنه لا يمكن أن يعصي، لأن طبيعة المعصوم لا يمكن أن تفرز هذا المعنى. المؤمن يترقى في سبيل التكامل، على الأقل في مجال الحلال والحرام يصبح معصوما، شبه معصوم، قد يرتكب ترك الأولى، يرتكب المكروهات، يترك بعض المستحبات، ولكن يصل إلى درجة من درجات العصمة الخفيفة، طبعا لا يقاس بعصمة المعصوم أحد، ولكن يصل إلى درجة لا المنكر والحرام يخالف طبيعته الطبيعية من دون أي تكلف. فلهذا الإنسان الذي يرى نفسه مملوكا لله عز وجل لا سبيل له إلا أن يقول إياك نعبد، يحسر عبادته في الله عز وجل لأنه لا يرى مالكا غيره. الإنسان له مسؤولية تجاه المالكين، إذا هو لا يرى مالكا في الوجود إلا الله، التوحيد أن لا ترى أحدا إلا الله، معنى ذلك أنه لا يرى شيء في عالم الوجود يستحق أن يلتفت إليه. فإذا لم يستحق الالتفات لا تستحق الطاعة والعبادة، لأن جوهر العبادة الالتفات، من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله. وثم لا يستعين لغير الله عز وجل، لما يرى بأعماق وجوده أنه هو المالك للرقاب، أنه المسبب للأسباب، من الطبيعي أن يتوكل عليه حق التوكل، حتى إذا استمد من عالم الأسباب بعض الأمور يرى لأن ذلك بأمر من رب العزة والجلال، لأنه أمره بذلك يأتمر بذلك. جعلنا الله وإياكم من العابدين له حق عبادته والمستعينين من حق استعانته، بجاه محمد وآله، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.